قصة آية. نحن نقص عليك. لقد كان في قصصهم عبرة. قصص تعنى بسير الأنبياء والصالحين ومن جاء ذكرهم في القرآن الكريم. ذلك من قصة آية. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا. ونبدأ اليوم مع قصة آية، قصة آية من آيات الله تعالى، ذكرها الله تعالى في كتابه لأجل أن يكون لنا فيها عبرة وعظة. في الحقيقة هذه القصة طويلة، ولو ذهبت أخذ يعني جميع فصولها لطالبنا المقام، لكن ما يمنع أن أعطيكم اليوم بعض قصة هذه الآية، ثم إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة في الحلقات القادمة نكمل لكم ما ذكره الله تعالى في هذه القصة. نعلم جميعا أيها الإخوة والأخوات أن الأنبياء ينقسمون إلى قسمين. من الأنبياء من هو عبد نبي مثل محمد صلى الله عليه وسلم، مثل نوح عليه الصلاة والسلام، مثل كثير من الأنبياء. ومن الأنبياء من هو ملك نبي مثل سليمان عليه الصلاة والسلام، مثل داود أيضا عليه الصلاة والسلام، إلى عدد من الأنبياء. جعلهم الله تعالى ملوكا، جعل تحتهم حرسا وجنودا، وهم مع ذلك أنبياء يأمرون الناس بالمعروف، ينهونهم عن المنكر، يدعونهم إلى الخير، يعبدونهم لله تعالى، يجاهدون في سبيل الله، يقومون بما يقوم به الأنبياء، إلا أنهم يعني يكون لهم نوع من الملك على الناس. من ذلك ما ذكره الله تعالى في كتابه من قصة سليمان عليه السلام. سليمان كان ملكا، وكان تحته من الجنود الشيء الكثير. جنوده كانوا متنوعين، منهم الطير، ومنهم الإنس، ومنهم الجن، ومنهم الوحوش، كلهم بين يديه. اسمع كيف بين الله تعالى قصته. قال سبحانه وتعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. داود مات عليه السلام، ورثه سليمان، ورث النبوة، ورث الملك يعني، وأصبح فعلا ملكا على قومه. بين الله تعالى بعد ذلك كيف كان ملك سليمان. قال جل جلاله: وحشر لسليمان جنوده، جمع الجنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يعني من كثرتهم يدفع بعضهم بعضا من كثرتهم وتزاحمهم. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. بين الله تعالى أنهم مشوا حتى أتوا على وادي النمل. خافت نملة، قالت: يا جماعة، تقول للنمل ادخلوا حتى ما يطأ عليكم سليمان وجنوده وهم معذورون، ما يرونكم، أنتم نمل صغار. قال الله: فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لما رأى هذه النعمة بدأ يتذكر نعمة الله تعالى عليه، وأن فضل الله تعالى عليه كبير، ويقول: رب لك الحمد أنك أعطيتني هالنعمة. وترى يا أخواني وأخواتي، هذا هو يعني دأب الصالحين. إذا الواحد رأى أولاده بين يديه الحمد لله، لا أمراض لا مشاكل، قال: اللهم لك الحمد على الذرية الصالحة. إذا رأى الواحد أنه يقود سيارته يذهب ويجي، قال: اللهم لك الحمد أنك سلمت يدي وسلمت بصري وسلمت عقلي، اللهم لك الحمد. غيري مجنون ما يستطيع، غيري مشلول، غيري أبكم، غيري أصم أعمى، اللهم لك الحمد أنك أعطيتني هالنعم. إذا رأى أنه يوضع أمامه مائدة الطعام ويأكل ما يشاء، يأكل تمر، يأكل خبز، يأكل فطائر، يأكل ما شاء من الخضار انتظار، والله ما عندك مشاكل في الكبد، ما عندك مشاكل في الدم، ما لست محتميا من كذا، قال اللهم لك الحمد أنك جعلتني آكل كما أشاء من هذه النعم. هذا الذي فعله سليمان، أول ما رأى النعمة بين يديه وأن الله تعالى قد جعله يفهم لغة هذه النملة ويدرك ما تقول للنمل، تبسم وقال ربي أوزعني، يا ربي وفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، ليس علي فقط بل وعلى والدي. بعدين بيّن كيف يا ربي توفقني، قال وأن أعمل صالحا ترضاه، يا ربي أنك تكون راضي عني أهم شيء. ثم بدأ الآن العرض العسكري أمام سليمان، بدأ أمامه الجن الإنس الكل بين يديه، جنود جيش كامل، من بينهم الطيور أيضا. قال الله تعالى وتفقد الطير، الطير ناقص، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الطيور، هذا الصقر موجود، هذا النسر موجود، هذه العصافير، هذه الحمام، هذا كذا كذا. الهدهد وينه يا جماعة؟ النوع الهدهد ناقص واحد، وين الهدهد؟ أم كان من الغائبين؟ ثم بدأ يخوف كما يخوف الملوك وأهل السلطان، يخوفون من تحتهم حتى يطيعونهم. فقال سليمان لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. لأعذبنه، لأن تفن ريشه، أو لأذبحنه إلا إذا جاء بعذر قائم حقيقي أنا يمكن أني أسامحه. أما يأتي ويقول أنا والله ذهبت أكل طعامه وتأخرت ولا نمت في المكان الفلاني ولا لا، لا الأعذار ما تمشي عندي، لابد أن يكون موجودا في كل وقت عند الملك إذا أراده في شيء. قال الله فمكث غير بعيد، ما مضى وقت يسير إلا والهدهد راجع إلى سليمان عليه السلام. أول ما جاء الهدهد ورأى سليمان، كان الذين عند الهدهد الذين استقبلوا الهدهد من الطيور أخبروا، قالوا انتبه ترى الملك سأل عنك وأخبر أنك غير موجود وقال لو عذبنه أو لا أذبحنه، انتبه لنفسك، دبر نفسك الآن مع سليمان. أقبل، قال الله فمكث غير بعيد، يعني جاء هذا الهدهد كما تقدم. فماذا قال الهدهد؟ فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أنا جئت لك بشيء أنت ما تدري عنه يا ملك، أنت مع أنك نبي وملك علينا هذا الشيء هو جديد عليك، معلومة جديدة أنت ما تدري عنها. بعدين هذا النبأ الذي جئتك به ترى ما هو بالدعوة سواليف، هذه إشاعات، لا هذا بنبأ يقين. أنت الآن في الشام وسبأ في اليمن، بينك وبينهم يمكن قرابة 2000 أو 3000 كيلو، أنا جئتك بنبأ يقين. طيب ما هو الذي وجدته يا الهدهد؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. جعل الهدهد يتكلم بهذه المعلومات أمام سليمان عليه السلام. سليمان الآن يا جماعة جاءت إليه معلومة جديدة، جاء بها الهدهد، صحيح الهدهد من جنوده معروف عنده، لكنه يتكلم عن قوم آخرين. الهدهد ما تكلم عن نفسه، ما قال أنا والله كنت مريضا، أنا كنت أبحث عن طعام، أنا كان عندي أفراخ صغار وكنت أرعاهم، بحيث أنه يتكلم عن مشكلة بينه وبين نفسه، تقصير عنده. لا، الآن الهدهد ينزل تهمة معينة وخطأ معين بأقوام يحتاج هذا الملك أن يتعامل معهم بناء على هذه المعلومة التي تكلم بها الهدهد. اسمع كيف استطاع سليمان عليه السلام بحكمته وحنكته ودرايته ورزانته في التعامل مع المواقف وهدوءه في التعامل مع الأحداث، انظر كيف استطاع أن يتعامل مع هذا. انظر أول كلمة قال سليمان، الآن جاي الهدهد يقول له هذه ملكة ورب العالمين أعطاها كل شيء ومع ذلك تعبد غير الله، تسجد للشمس من دون الله، لا وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل، ما يخافون الله، ما يسجدون لله رب العرش العظيم. ما قال سليمان أعوذ بالله يلا يا جنود اذهبوا إليهم، لا لا لا، هذه معلومة ينبغي أن نتأكد منها. قال سليمان قال الله تعالى قال سننظر نتأكد أصدقت أم كنت من الكاذبين. طيب ما هي أسرع طريقة لأجل أن نتأكد؟ أرسل جنود من عندي. صعب الجنود متى سيصلون؟ أناديهم إلي متى سيصلون إلي؟ أنا في الشام وأولئك في اليمن. مباشرة أخذ سليمان كتابا كتب فيه يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وقال أعطاه الهدهد وقال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. أخذ الهدهد الكتاب حمله معه طيران ماشي ماشي ماشي حتى وصل إلى اليمن. أول ما وصل إلى اليمن دخل من فتحة في الجدار ثم ألقى هذا الكتاب بين يديها ووقف في تلك الفتحة وأخذ يلحظ ببصره إليها يريد أن يعرف ماذا سيفعلون ماذا سيقولون ما هو موقفه من هذا الكتاب. أول ما ألقي الكتاب إليها قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الآن سليمان يدعوهم إلى ترك دينهم الذي هم عليه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وسليمان رجل قوي يسمعون ببأسه وقوته، عنده الجنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون زحمة شديدة، عنده ملك عظيم مؤيد من رب العالمين. طيب كيف تتعامل هذه الملكة مع هذا الموقف؟ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. إيش رأيكم يا جماعة؟ أنتم تعلمون أني دائما أخذ رأيكم في مثل هذه المواقف، هل ترون أني أثبت على ما أنا عليه ونقول أرسل جنودك أرسل من تريد نحن قد القتال سوف نقاتلك وندافع عن أنفسنا، أم أننا من الآن نعترف ونرجع عما نحن عليه ونؤمن بما يدعو عليه؟ يا جماعة إيش رأيكم؟ بدأ قومه يلتفت بعضهم إلى بعض قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. والله نحن تبغين القوة، حنا عندنا قوة عندنا جيوش قوية عندنا بأس شديد والأمر إليك والرأي لك، إن كنت ترين أننا نحارب ترى عندنا قدرة على الحرب، إذا ما ترين أننا نحارب أعطينا رأيك. فقالت قالت المرأة قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قالت يا جماعة نحن نتعامل ليس مع رئيس قبيلة ولا أمير على بلد، هذا ملك، هؤلاء الملوك إذا دخلوا قرية إذا دخلوا معركة في قرية أفسدوها، أفسدوا القرية قتلوها ودمروها، أول ما يبدأون برؤساء هذه القرية يذلونها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله وكذلك يفعلون. طيب الآن بلقيس هذه ملكة اليمن تريد أن تختبر سليمان، هل هو الآن يريد أن يقاتلها لأجل مصلحة يحصلها هو من ملك أو مال أو كذا، أم أنه يقاتل ويدعو ويتصرف لأجل قضية يعيشها لأجل دين يعيشها؟ اسمع ماذا قالت، تختبر الآن هي سليمان تختبر نيته وقصده. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. الآن جمعت هي بعض الهدايا أعطتها من عندها، ذهب فضة ملابس أنواع من الأطعمة هدايا تليق بالملوك، قالت احملوا هذه الهدايا اذهبوا بها إلى سليمان انظروا كيف يكون تصرفه لما يأخذ مثل هذه الهدايا وكيف يتعامل معها. مضت هذه الهدايا إلى سليمان، كيف تصرف سليمان مع الهدايا؟ ماذا فعل؟ هل فعلا أنجت هذا التصرف؟ هل أنجى هذه الملكة وقومها مما كان ينتظرهم؟ ما هو حال الهدهد بعد ذلك؟ هل كان لسليمان قصة مع بلقيس؟ كيف كانت نهاية علاقة سليمان ببلقيس هذا الملك مع الملكة؟ أنا أرى أن وقت الحلقة يضيق عنه، وإلا فهي قصة جميلة تتعلق بهذه الآيات إن شاء الله تعالى نعطيكم إياها في الحلقة القادمة في قصة آية. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.